بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. 54 الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية. هاتان مسألتان مرتبط بعضهما ببعض، وأساسها إعيال الإعمال الحيل الظاهرة والباطنة للصد عن دين الله عز وجل. ولا شك أن هذا من مسائل الجاهلية الكبار، والتي تتكرر في كل وقت. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالين على هذا. الأول قول الله عز وجل في قصة نبي الله عيسى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهذا في مكر اليهود في قصة عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا وعلى بقية الرسل أفضل الصلاة وأصل التسليم. فما الذي فعله اليهود في مكرهم فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى نبي الله ورسول الله، أرسله إلى بني إسرائيل فكذب به اليهود كما هو معلوم. اليهود والنصارى في عيسى على طرفي نقيض، والوسط أهل السنة. النصارى غلوا في عيسى حتى أله، واليهود كفروا بعيسى واتهموه بالتهم الشنيعة هو وأمه. أهل السنة والجماعة وسط بين ذلك. فما هو الذي مكر به هؤلاء في موقفهم من نبي الله عز وجل عيسى؟ هذا المكر كما ذكر المفسرون هو أنهم لما عجزوا عن مواجهة عيسى في تكذيبه بما جاء به ورده، لجأوا إلى التحريض عليه. زعيم الرومان الوثنيين في ذلك الوقت ذهب إليه اليهود وقالوا: هناك رجل خارج عن الدين. وهذا الرجل من صفته كذا وكذا وكذا، فحرضوا عليه. قالوا: هو لا يقبل دينك ولا يخضع لسلطانك، وهو ساع في تغيير ملكك. فلم يزالوا يحرضون حتى أغروا الحاكم الروماني في أن ينتقم من هذا الرجل الذي هو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. مكر، لم يستطيعوا أن يواجهوا، فسلطوا هؤلاء الظلمة على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت الخطة، عيسى معه الحواريون بأن يهجم عليهم جنود هذا الظالم ليأخذوا عيسى ويقتلوا. لماذا يقتلونه؟ لأنه خارج عن الدين، لأنه محرم، لأنه طالب ملك، أنه يريد أن يغير المملكة الرومانية في ذلك الوقت. وفعلا هجم هؤلاء الكفار على المكان الذي كان فيه عيسى ومن معه، لكن الله عز وجل وهو العليم المطلع مكر به. كيف كان هذا المكر؟ هو أن الله عز وجل ألقى الشبه بعيسى وأنجى الله عيسى ورفعه إليه، فأخذوا هذا الشبيه بعيسى وظنوا أنه عيسى وقتلوه وصلوا. ولكن عيسى نبي الله ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، فظنوا أنهم قضوا عليه وتخلصوا منه وتحقق لهم ما يريدون. لكن ما الذي وقع بعد ذلك؟ الذي وقع بعد ذلك هو انتصار أتباع عيسى. أتباع عيسى صار لهم صولة وجولة، صحيح والعياذ بالله وقع التحريف، وجاء بولس اللي يسمونه عندهم بولس الرسول وحرف المبادئ فيما بعد، لكن إذا قارنت بين النصرانية واليهودية تجد إيش؟ غلبة النصرانية. ولهذا إلى يومنا هذا عدد النصارى في هذا العالم 2 مليار تقريبا أو 1.5 مليار، لكن عدد اليهود 4 ملايين، وهم ظنوا أنهم قتلوا عيسى. فهذا معنى قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ونتائج ما أخبر الله عز وجل فيه من مكرهم ثم مكر الله عز وجل بهم سيظهر في آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. سيحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل من اليهود ولا من النصارى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ذكر ما كان يفعله اليهود كما قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ويقول المفسرون وتقول كتب السيرة إن اليهود كانت لهم محاولات للصد عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ثم صارت له قوة، ثم جاءت معركة بدر وانتصر على المشركين، ثم أيضا ما بعد ذلك عرف اليهود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا وهم يعلمون ذلك، لكن علموا أن دينه متوجه، لكن لم يتركوا الحيل والمؤامرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ تاريخ السيرة النبوية في العهد المدني تجدها مؤامرات يهودية. النفاق في نشأته وفي رجالاته وفي علاقاته وفي مؤامراته تجد أصابع اليهود موجودة، ووصل بينهم إلى حد التحالف. اليهود في مؤامراتهم حتى مع المشركين أنتم تعلمون أن غزوة الأحزاب الذي خطط لها مجموعة من اليهود، هؤلاء المجموعة ذهبوا إلى مكة يحرضون على غزو المدينة، ثم ذهبوا إلى قبائل العرب، وهذا معلوم. فهذا كله من حيلهم ومؤامراتهم، من ضمنها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو أن اليهود قال بعضهم لبعض: اذهبوا في الصباح إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مجلس محمد، وآمنوا به. فيأتي بعض اليهود إلى المجلس والرسول موجود ومعه بعض الصحابة، فيقول: يا محمد، لقد قرأنا في كتبنا وعرفنا أنك رسول الله، فنحن نشهد أنك رسول ونقر بذلك. وهم يبيتون أن ينقضوا ذلك آخر النهار، فإذا جاء آخر النهار أتوا إليه وأصحابه عنده وقال: يا محمد، تبين لنا أن ما قلنا غير صحيح، وأنه وأنت لست رسولا، وأن إيمان إحداث الذبذبة، آمنوا بالذي أنزل وجه النار واكفروا آخر إحداث الذبذبة. ولهذا الشيخ في المسألة التي تليها ذكر الاعتراف بالحق لأجل الكيد، وهذه الطريقة موجودة إلى اليوم، يستخدمها أعداء الإسلام، يمدح يثني على الإسلام ثم بعد ذلك يتهمه ويتهجم عليه. وكم رأينا في كلام هؤلاء عن الإسلام الأقوال المتناقضة. إن جاءوا إلى قوم قالوا: الإسلام ونحن نقول ودين التسامح ونحن وإياكم سوية وإلى آخره، ثم إذا جاءوا في موقع آخر قالوا: الإسلام هو الإرهاب وهو القتل وهو إلى آخر الاتهامات التي لا تنتهي عند حد. وأكبر مخطط يتوافق مع هذه المسألة من مسائل الجاهلية في عصرنا الحديث هو ما تكتبه مراكز البحوث في بلاد الغرب من التعاون مع الإسلام المعتدل ضد الإسلام المتطرف. آمنوا بهذا واكفروا بهذا. يقول لك في إسلام معتدل، ما هو إسلام أهل البدع؟ قال لك فيه إسلام صوفي، وفيه إسلام ليبرالي قريب جدا من العلمانية، بل علمانية، وأخيرا فيها أيضا إسلام شيعي. أما المذاهب الغالية من الباطنية وغيرها فهؤلاء تحالفوا معهم من زمان. يعني تصور أنه زعيم الإسماعيلية الباطنية في الهند أغا خان، هذا من كبار رجالات الأمم المتحدة. يعني هذا الرجل كان هناك أمبراطور مالي وسياسي، وفي أحداث الحرب العالمية وأحداث العالم العربي والأشياء هذه كانوا يطلبون منها الوساطة لدى الدول الغربية مثل بريطانيا أو فرنسا ومدري إيش، وأحيانا يتقوون ببعض جهوده من أجل، وهو زعيم الإسماعيلية في العالم. وكل من انحرف انظر كيف يتبنون، كل من انحرف عن هذا الدين انظر كيف يتبنون. إسماعيل رشدي لما ألف الرواية الآيات الشيطانية عقدوا مؤتمرات للدفاع عنه. ولهذا زعماء الإلحاد اليوم اللي ينشرون الإلحاد مثل كونز وديكنز وغيره، الذين ينشرون وتنتشر كتبهم الإلحادية ويفيض قلبه حقدا على الإسلام، حتى إن نظرياته الإلحادية إنما يقصد بها بداية الهجوم على الإسلام، مع أنه يهجم على كل الأديان. هذا الرجل يعقد مؤتمر للدفاع عن سليمان رشدي وزندقته. فلذلك اليوم في مسألة أنه التلاعب بأن والله في إسلام نقر به وفي إسلام لا نقر به هو قائم على هذه المسألة، كما قال الله عز وجل: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره وخذ من ذلك عدة نماذج. بدل تؤمن أول النهار وتكفر آخره، لا، في طريقة أخرى، أنك تؤمن بشيء من الإسلام وتكفر بشيء آخر، تتحالف مع نوعية من المسلمين وتعادي نوعية أخرى، تتبنى نظريات يقول بها بعض من ينتسب إلى الإسلام وتلغي وتكفر وتعادي نظريات أخرى. والمسلم هو الذي يجب أن يكون يقظا، وأن دين الله عز وجل حق باق لا يتغير ولا يتبدل، والحمد لله رب العالمين. وهذا بلا شك هو الذي يغيظ أعداء الله، أن دين الله عز وجل لا يستطيعون ولن يستطيعوا له تغييرا ولا تبديلا، سيبقى دين الإسلام في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دينا واضحا صافيا مؤصلا مبنيا على عقيدة صحيحة وشريعة كاملة، ولن يستطيع أحد أن ينال من ذلك شيئا. فنسأل الله يثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.